الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. مات عن ثلاث زوجات، عن ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأب. ورثوا الثلاث زوجات لهم الأب. هذا أول حرب. لا، المسألة من كام الأول؟ طيب، بس قبل ما تجيبها 12 قلنا لنا التفريق بتاعها، يعني بقى جبتها منين 12؟ أنا عارف إنك بتجيبها كده، لكن إحنا عايزين نعدي المرحلة دي، أنا فاهم. أول اديني المسألة المقامات كلها، كم واحد عندك؟ ربع. ربع سدس ثلث ثلث ثلثان. طيب الربع والثلث هيبقى بينهم من اثنين، والاثنين نقسم اللي هو ستة يبقى كده 12. يعني لا لا لا راح عليا، راح عشان انا مش فاهم. ربع ثلث ثلثان سدس. ها نبدا بالراحه بقى كده، هتعمل ايه الاول؟ بين الربع وبين السدس؟ لا واحد بيتكلم لما يشوف هيمشي صح ولا هنوقف، ولسه ما فيش صح لغايه دلوقتي. هنعمل ايه؟ هتبدا بايش الاول؟ وانا يعني الثلث والثلثان المقام واحد على واحد المقام. طيب ده تماثل. تمام. وايش؟ والربع والثلث يبقى كده منهم توافق. لا قف بقى، عايز تقول ايه؟ اسمه ايه ده؟ لا تداخل. احسنت. يبقى الاول تنظر لهكذا تماثل خلاص، ثم التداخل خلاص كده طار الثلاثه كلها طارت ومعانا سته، والثاني كام مع سته؟ اربعه ربع. ده يسمى ايش؟ هتعمل معاهم ايه دول ربع الاربعه وسته؟ لا التداخل الاولاني، الاربعه وسته ده مش كده، هو تاء ايضا. ايش؟ ايه التقارب ده؟ يعني هقسم النص، نص ال 6 اضرب 4 واقسم نص ب 4. ده ما اسموش تقارب. توافق. هنا ماشي مع واحد واحد. تماثل تداخل توافق. نشوف هترسي على ايه بعد كده. طب هتعمل لما تعمل بقى التوافق هيبقى الاربعه والسته توصل لايه؟ يبقى وصلنا لكام؟ اللي قال عليها الدكتور اول مره، بس هو لازم توصل كده. يبقى دلوقتي خلاص المسألة من 12 الأصل، أصل المسألة. نعدد الأسهم بقى عشان نعرف كم سهم. ثلاثة للزوجات. طيب أنا بشككم بجدتين كده، بس كان عايز نفسي واحد يبقى فقيه شوية يقول لي حاجة عليهم، لكن أنا ماشيها دلوقتي كده جدتين اثنين ماشي. لا كنت ممكن تقول لي طبعا أنت هتاخد كلامي تفترض إن هما احسنت. لان لو كان ام ام هتقول لي لا، لو كانت ام ام هتحجب، فانا المساله رايحه ناحيه ايه؟ على جده واحده. لكن لو هم، لكن الصحيح يعني في المسائل لما انا لم اذكر هتعتبرهم درجه واحده، اما ام ام او ام اب، يعني الاثنين. فبالتالي عشان كده انا مشيناها، بس انا الجزئيه دي فيها زياده فقه يعني فيها. طيب اثنين ثلاثه واثنين خمسه. اربع اخوات لام، أربعة. ليش أربعة طيب؟ ثلث ال 12 يبقى أربعة. تمام. اللي هم كام؟ يبقى الكل كام؟ يبقى فيها عول. 12 ل 17 فيها عول كده. ممتاز، إحنا وصلنا كده للعول كام؟ 17، يعني أصل المسألة كام؟ 12، وعدد الأسهم كام؟ 17، يبقى تعول المسألة إلى 17. طيب النصيب بقى نقسم، قسم بقى على كل واحد. واحد واحد سهل. ايوه يبقى هي مثلا زي ما قال لك اخونا الفاضل مستتفه 17 انثى ب 17 سهم. وهذه هي النكته اللي في المساله، يعني في النهايه ان 17 انثى اخذوا 17 سهم في الاخر، كل واحده سهم فيها. طيب جزاهم الله خير حقيقه. في يعني طبعا مش عارف اقول لكم ايه يعني، بس ام شاهد وام داود الاثنين حلوهم على المجموع من حوالي اربع ايام. الحياه دي اخوهم يعني هم عالي جدا، نشكر الله لهم ذلك. طيب نقف ووقفنا فرع، رب يفتح علينا في هذا الجزء المتبقي لانه فيه احتاج الى ايضا عقول متفتحه قليلا او كثيرا حقيقه. هو ما زلنا في التصحيح، تصحيح المسائل. قال فرع اذا مش عن ذلك، اذا عرفت اصلها يعني اي اصل المساله، وانقسمت السهام عليهم. يعني على مين؟ على المستحقين. عرفت الاصل وعرفت اسهم زي ما كنا بنطبق الان. قال فذاك، يعني ايه فذاك؟ يعني خلاص لا اشكال عندك، الاسهم مثل عدد اصل المساله. كمثلا لو قلنا زوج وثلاث بنين، زوج لا تشتغلوا معايا شويه عشان نروح بدري النهارده لو عايزين، يعني زوج وثلاث بنين ربع، الباقي تعصيبا. باقي الربع كام؟ معقول الدنيا اسهم، انا عايز اسهم كل واحد ربع، يبقى 4 على 4 يبقى تساوي عدد الاسهم مع عدد الاسهم 4 وعدد اصل المساله من 4 يبقى 4 يبقى ايش؟ لا اشكال عندنا بالتساوي. تمام؟ طيب هو ليش بيقول لك ذلك؟ طب ناخد واحده ثانيه ايضا كمان. زوجه وبنت وثلاثه اخوه. ثم وبنت وثلاثة إخوة. البنت لها النصف ثلاثة تعصيب، يعني يبقى المسألة أصلها كام؟ ثمانية. طيب أنا قلت واحدة واحدة بس كده، احنا زوجة وبنت وثلاثة إخوة، يبقى أصل أنا عايز هنا في السؤال ده أصل المسألة عدد الأسهم. اصل المساله 8 عدد الاسهم الزوجه واحد والبنت بنت 4 نص، النص 8 4 بنت وثلاث اخوه. لا ركزوا، انا قلت تركيز الله يكرمكم، يعني خلوا اعلى درجه تركيز النهارده معانا بعد اذنكم. الاخوه بقى كام؟ 3 يبقى 8 على 8 خلاص. انا على فكره لو ممكن اجري، يعني ممكن اقول المثال واسيبه لكم، بس انا عايز اطلع من المساله انتوا عارفين. ما هو الان مش هم ثلاث اخوه تعصيب؟ تعصيب الباقي يعني. تعصيب عشان كده خلاص هم ثلاثه والباقي ثلاثه، هم ثمان اسهم، واحد واربعه خمسه، باقي ثلاثه من ثمانيه، وهم ثلاث اخوه ايضا، يبقى ايه؟ واحد خلاص. يعني يبقى دي الحاله الاولى. هو ليش انا قاعد اقول الكلام ده؟ عشان جاي بعد كده في اشكال. قالوا ان انكسرت، فعايز افهمكم ايش الفرق بين الانكسار وعدم الانكسار. العدد اللي احنا فيه ده مفيش انكسار، عدد الاسهم مساوي اصل المساله بالتساوي. هنا بقى لو انكسرت على صنف، يعني ايش انكسرت على صنف؟ هنا بقى قال انتبه انه الاول على صنف وبعد كده سيتكلم على صنفين، على صنفين. وان انكسرت على صنف يعني واحد قوبلت بعدده، يعني قوبلت الصنف ده عدد السهام مع عدد الرؤوس. هيجي مثال عدد سهام الصنف ده اللي موجود، عدد سهامه مع عدد الرؤوس، قد لا يحدث التساوي اللي قلناه الان، هيبقى فيه انكسار، يعني ما فيش تساوي. قال فان تباين، افتكروا الاربعه تماثل توافق تداخل تباين، فان تباين ضرب عدده في المساله بعولها ان عالت. بالمثال يتضح المقال. تاني قال يبقى الان خلصنا التباسل، دخلنا في الانكسار. يعني ايش الانكسار؟ صنف من الاصناف الورثه هيبقى عدد اسهمه لا غير متساوي مع عدد الرؤوس، ده هيبقى فيه انكسار. ايش هتفعل؟ لو كان في تباين في المقامات في الاصل هتضرب العدد، عدد الاسهم في المساله، في اصل المساله بالعول. لو كان فيها عول، لو كانت هي فيها عوله يبقى تاخدها بقى، يعني المساله 6 بقت 7 او 12 بقت 15 ده العول، يبقى تاخد عدد الاسهم في اصل المساله بعولها يطلع لك نصيبهم. طيب عدد الرؤوس قبلت سهامه بعدد رؤوسه، سهام بعدد الرؤوس. لو حدث انكسار بين السهام وعدد الرؤوس هنضرب عدد الرؤوس في اصل المساله، صح كده؟ مظبوط. طيب مساله زوج واخوان، زوج واخوان، هم منين الاول المساله اصلها؟ اصل المساله يعني من اثنين للزوج والاخوان. لا هما الاخوان بيهرسوا ايش الاول؟ تعصيب، يبقى بقى النص صحيح. هيك النصف ده واحد هيعني في انكسار ولا لا؟ في اثنين يبقى ليش لا يصح عليهما. تمام. طيب الان ما بين المقامين موافقه ام متباين؟ لا، ما هو دلوقتي مفيش موافقه للواحد لا يعتبر فيعتبر تباين، ما هي اثنين مفيش موافقه، ان هي مفيش موافقه، مفيش اصلا المسالتين. ما هو انت بتقارن دلوقتي اصل المساله مش هي من اثنين، الزوج ليه واحد ويبقى واحد، مش هيصح عليهما ولا موافقه، مفيش مقامات في موافقه هنا، مفيش مقامات في موافقه، انت ما عندكش غير النص والباقي تعصيب، فما في ليست موافقه. هتضرب العدد هم كام؟ هم اثنين، فاصل المساله كام؟ يبقى اربعه، يبقى اصل المساله اربعه، هياخد الزوج اثنين والباقي اثنين كل واحد فيهم واحد، يبقى انت نقلتها من الانكسار للتصحيح. احمد عبد الله معايا؟ طيب لا، هو انا مش لازم حسابات هنا، هو المقصود فيه ان انا اجيب لك معادله انك تضرب العدد الرؤوس في اصل المساله حتى تستطيع انك تراجعها لاصل الجديد. قال وان توافقها، يبقى الاول تباين ماشي، هي نص. لا ما انقسمش، ما فيش حاجه اسمها انقسم، يبقى ده انكسار، يبقى انت عايز ترفعها بحيث تقسمها بالتساوي. هتاخد اصل المساله ان ده تباين، خلي بالك، فعدد الرؤوس 2 في 2 ب 4 اللي هما الاثنين الاخين، ما هما دولت الصنف، خلي بالك، وقال لك ان انكسرت على صنف، يعني صنف واحد اللي انكسر، فهنا هتاخد عدد الرؤوس في الاصل، طلع لك اربعه اصل المساله، ترجع تقسم تاني المساله عليها. طيب هذا ان توافق، ان تباين اسف، وان توافق ضرب وفق احدده فيها فما بلغ صحت منه. طيب ام واربع اعمام، ام واربع اعمام، الام لا أم وأربع أعمام، الأم الثلث، يبقى المسألة من كام الأول؟ من ثلاثة، واحد للأم وتبقى اثنين على أربع أعمام، أيضا انكسار صحيح؟ لا يصح. طيب لكن في موافقة لأن هم أربعة وهي فيها أيوة النصف، اللي هو النصف اثنين، موافقة باثنين، هتضرب الموافقة الاثنين في عدد الأعمام اللي هو الرؤوس، يبقى 2 في 4 8 8، يبقى المسألة أصبحت من 8. ال ال ال الأم هتاخد الثلث، لا من 8 أنا آسف، من 6 6 هم كام عم؟ لا ما هي أنا آسف دي مش من 4، من تحت من 3، أيوة النصف 2 في 3، أنا ليش طلبت 2 في 4؟ هي المسألة أصلها الثلث اللي هي الأم، يبقى اصل المساله ثلاثه، الوفق اثنين، اثنين في ثلاثه بسته، خلاص يبقى الام هتاخد سهمين اربع اسهم للاربع اعمام، هنا التوافق موافقه موجوده، يبقى اذا في حاله الموافقه هتضرب الوفق في اصل المساله، في حاله التباين هتضرب العدد الرؤوس في اصل المساله، دي معادله ودي معادله احفظوها كده. ايش؟ معادله ثانيه. عدد الرؤوس في الاصل المساله. دي الاولى، لما يكون تباين عدد الرؤوس في الصنف اللي فيه انكسار في اصل المساله، لما يكون في توافق، هنا التوافق جاي منين؟ اثنين الاعمام اربعه وهم ليهم سهمين، ففي موافقه بين الاثنين والاربعه النصف، مش هما لهم سهمين، مش اصلا كده المساله من ثلاثه، الام هتاخد واحد وهم سهمين وهم اربعه، ففي موافقه بين اثنين واربعه النصف، فقلنا هنضرب الموافق عدد الاثنين فأصل المسألة اللي هي الثلاثة أصبحت المسألة من ستة، الأم خلت الثلث يعني اثنين، والباقي أربعة يتقسم على كل واحد سهم. متى بنفعل ذلك؟ لما يكون في موافقة، لما يكون في متباين بنفعل الحالة الأولى. طب ده انا كنت عايز اقول المساله دي عم فيها اذا دي مساله خاصه، اذا امكن الموافقه باجزاء منها، يعني مش النصف كده، باجزاء زي الاربعه وسته كده. طب انا هديكم مساله، زوج وام وسته عشره بنتا، ان شاء الله راجل كان يعني ربنا يرزقه، زوج وام وسته عشر. أصل المسألة الأول أصل المسألة لا زوج وأم عايزة تتكتب، هو طبعا كان لازم يبقى في سبورة بس احنا وستة عشرة بنت، هو طب هو انتوا سامعين الصوت على التليجرام؟ انا مش عارف، مش حاسس حد، بس يقول لي الله يكرمكم. انا يعني الاختين اخت طيب طيب جزاك الله خير، انا كنتش فاتح المشاركات افتحها. يبقى المساله من كام؟ اسمها 10. طيب لان فيها ربع وسدس صح، هتعول يلا بقى معايا بسرعه، هتعول لثلاثه عشر. نعم هتعول لثلاثه عشر، نقسم. طب ال 13 كم سهم من البنات؟ دايما ده الانكسار، انكسار صح؟ طيب متوافقان بالنص 8 من 16، هتاخد اقل الاجزاء في عدد الرؤوس، اقل الاجزاء 2 اللي هي النصف 2 في عدد الرؤوس 16، هتبقى لا لا عدد رؤوس الاثنين، فين عدد رؤوس اثنين؟ اقل الاجزاء من عدد ام اثنين صح، الاثنين طيب هنضربها في اصل المساله بيعوليها، اثنين في كام؟ لا كام؟ 13 يبقى 26، ده اللي انا اريده، يبقى اصل المساله 26، قسم بقى كده 26، الزوجه يبقى ليه كام؟ ستة والأم أربعة يبقى عشرة، بقى ستة عشر لستة عشر بنت كل واحد سهل. إيش رايحة منكم؟ عشان المسألة عول، مش فيها عول من بقى، بقى بقى كام بقى أصلها 13 والموافقة ما بين الثمانية على الستاشر النصف الاثنين، فخدنا الموافق اثنين، اثنين في 23. دي بقى اللي هو قالها فين لو تذكروا، أنا ليش جبت المثال ده؟ قال إن عالت، لو تفتكروا في الأولى، فإن تبين ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت، وأيضا هنا إن توافق ضرب أفق عدده في في فيها فيما بلغ صحت منه، يعني لو في عولة تضربه في العول. طيب خلاص الانكسار على صنف، وإن انكسرت على صنفين قبلت سهام كل صنف بعدده، سهام كل صنف بالعدد بعدد الرؤوس، فإن توافقه رد الصنف إلى وفقه، انتبهوا، وإلا ترك. طيب هنا عشان يبقى عندنا هنا في ثلاث حالات في الحقيقة، انكسر على صنفين، صنفين قال قبلت سهام كل صنف، كل صنف هنشوف سهامه بعدد رؤوسه، إن حدث توافق من كل صنف يبقى إما الاثنين يتوافقا أو الاثنين لا يتوافقا أو واحد يتوافق والثاني لا يتوافق، هما صنفان حصل انكسار على صنفين، فالصنفان إما يتوافقا، كل صنف يتوافق، يعني يتوافق عدد الرؤوس بعدد المسألة فيهم توافق في كل صنف، يبقى الاثنين متوافقين، أو العكس الاثنين ليس بينهم توافق، عدد الرؤوس مش متوافق مع عدد الأسهم، أو واحد في الاثنين متوافق، يبقى في ثلاث حالات صح؟ ماشي؟ مش ماشي؟ مش كنا بنتكلم عن الانكسار على صنف؟ دلوقتي الانكسار على صنفين في المساله، مش صنف واحد المنكسر. يعني ايه منكسر تاني؟ عدد الاسهم لا يساوي عدد الرؤوس في الصنف ده، 8 9 9 16 بنت لا يساوي، فعندي صنفين. اما اللي كل الصنفان فيهم توافق، يعني فيهم موافقه الاثنين كل واحد على حده في موافقه، او الاثنين ليس فيهم موافقه كل واحد على حده، او احدهما موافق والثاني غير موافق، يبقى كم حاله؟ ثلاثه. الثلاثه دي هتضربوه في اربع انواع اللي خدناها من قبل، اللي هو التماثل والتباين والتداخل والتوافق، فالمفروض يطلعوا 12 حاله. يعني ده في النظري، انا مش هنحلهم ده 12 حاله، بس انا بفهمكم ان الصنفين اما يتوافقا او يختلفا او واحد يتوافق عن الثاني، فاصبحت ثلاث حالات. كل حاله منهم ممكن تتماثل الرؤوس، لذلك وقال هنا ايه؟ ثم ان تماثل الرؤوس، ثم قال بعدها ايش؟ وان توافق وان تباين. يعني هو يريد ان يقول لك ان كل لو حصل بين الرؤوس تماثل او توافق او تباين في كل مره هتعمل شيء. انا بس بنأصل ان هو ده المتن، هو قال ذلك. تمام. طيب، لان هما اما متماثلين او متداخلين او متوافقين او متباينين، في كل حال من الثلاثه هيطلعوا الاثنين متوافقين او متباينين او متداخلين او متباينين في ايه. طيب خليك معانا، على فكره ما قلناش حاجه جامده، احنا بنراجع اللي موجود بس بنسقطه على التأصيل اللي موجود. هنشوف. طيب، قال ان تماثل عدد الرؤوس ضرب احدهما في اصل المساله بعولها، ده الحاجه الاولى. وان تداخل ضرب اكثرهما، يعني المفروض في اصل المساله بعولها ايضا. وان توافق ضرب وفق احدهما في الاخر ثم الحاصل في المساله. وان تباين ضرب احدهما في الاخر ثم الحاصل في المساله، فما بلغت صحت منه. طيب، ام وسته لاخوه، ام وسته لاخوه، لا اسف، سته اخوه ام، سته انت اسف، ام وسته اخوه لام، ثلث واثني عشر اختا لاب. اكتبوا معايا، ام سته اخوه لام، اثنتا عشر اختا لاب. من كم اصل المساله؟ انا اريد الاصل، لو في عول وبعد كده نشتغل ونجيب عدد الاسهم. اصل المساله ممتاز، هتعول الام، انا اقول لكم عشان الام ليها الثلث هيبقى سبعة، هتعول لسبعة، ودي كانت لنا كتير اصلا، ما هو الستة الاخوة الام هياخد الثلث، والام هتاخد الثلث، والاثنين عشر اخت الاب هياخد الثلثان، فاصبح ثلثان بثمانية، لا مش بثمانية، باربعة، والثلث باثنين ستة، والام واحد سبعة، بقت سبعة، سبعة بالضبط كده. طيب، الاخوة سهمان لام، اصل المسألة ستة، لان هي واحد على ستة، ثلث الام وثلث ال ايش؟ ده في 12 اهو، لا فين يا ستة اخوة، دول اخوة الام هتاخد الثلث، مفيش فرع وارث. انا اسف، سدس صح، ستة سدس، عشان كده جت الستة صح. نعم صحيح، جمع اخوة، في حجبوها ستة، 12 أخت، إن كان له ولد فالأم هي السدس، إن كان له إخوة مش كان له فالأم هي السدس. نعم. طيب، يبقى عرفنا ستة وتعول لسبعة. الإخوة الأم كان هيبقى لهم سهمان صح، لأن هما السدس ثلث، حاضر، يوافقان العدد بالنصف، فدي موافقة لأن هما سهمين على ستة، موافقة اثنين. يرد انتبه بقى، ادي اول صنف في انكسار، مش احنا بنتكلم على صنفين في انكسار، الصنف ده في انكسار اهو، لان سته اخوه وهم ليهم سهمين، يبقى انكسار. طيب فيها موافقة، الموافقة بالنصف هيرد عددهم إلى ثلاثة، يرد العدد إلى ثلاثة. قال هنا ارجع وإن توافق ضرب وفق أحدهما في الآخر. يبقى الآن هم هيرد العدد إلى، هم كانوا ستة هيرد العدد لثلاثة. الأخوات 12 اليوم 4 يوافق أيضا موافقة بالنصف والربع، هيرد عليهم إلى ثلاثة. نعم أحسنت، يبقى ثلاثة ثلاثة وثلاثة صح. يبقى الصنف الأول رد لثلاثة والصنف الثاني رد إلى ثلاثة اللي هم أقل الوقفين. تماثل العددان المردودان صحيح، تماثلوا هنا لأنه قال فإن تماثل عدد الرؤوس أهو، فأصبحت أم و يعني بعد انا بس المعادله اقول ان مال العدد ولا اقول اصل احنا كل تماس على رؤوس احدهما في ارض المساله اولها الان لان اول فينك وداخل المتوافق رجع الوقت اقل تماثل الافقان اخذنا عدد طلع بعد هي تطبيق القاعده اللي فوق عشان مش هنمشي كده في التدريبات بعد كده عندنا يعني منك كده بس ظبط. ناخد واحده على نفس المساله ام وثمانيه ام وثمانيه وثمانيه طيب عدد الاخوه يرجع لكام؟ الاخوه يرجع عددهم لاربعه والأخوات هيرجعوا لاثنين ردا لأقل الوقفين وهم داخلين مثال التداخل. هو الأم ثلثان أنا عايز أمشي عند كم عدد الأسف للإخوة اليوم اللي أم عدد الأخوة هم ثمانية وعدد أم من كمية لو قلنا عدد الإخوة اليوم على أربعة عددهم رد الوقفين يبقى تاخد المسألة بعد العدد قول انت بس العدد وانت وخلا انا ما بقيتش الشرح انا كل وصل للتصحيح فقط تصحيح عندك هتبعتي لو تعملوا المسألة هتشوفوها ترجع كام؟ الثلث واحد للأم والإخوة ثلثان ثلث أيضا اثنين اثنين واثنين لا مع الأم اثنين واثنين واثنين أربعة الام الثلث واحد هم اثنين اثنين ثلاثة صح والثلثان أربعة سبعة يبقى من عول سبعة المسألة أصلها ستة طيب الإخوة لأم اليوم اثنين اثنين لا الاثنين اثنين على الثمانين قالك سبعة الأسهم إخوة هتعود أربعة أربعة والأخوات هيبقى اثنين اثنين والتاني والداخلة مع الأربعة بين الاثنين والأربعة ده يبقى تاخد معدل التداخل اللي قالها فين وانت تدخلها دول يبقى أكثرهما تضرب الأربعة في السبعة 28 تبتدي ترجع تقسم تمام اللي بعده المتوافق احنا خدنا كده المتداخل الاول ناخد المتوافق احنا خدنا المتماثل والمتداخل هترجع بقى تطبق بعد ما تقول 28 ده مساله ماشي بس انا عشان التقسيم مش اللي يهمني يهمني بس اضبط المساله التصحيح لا يقسم نرجع ملان جبنا خلاص اصل المساله نرجع بقى نقسم الاسهم لكن انا هنا بتكلم تعرفنا التداخل ناخد واحد للثالث التوافق ام واثنى عشر اخا لام ام واثنى اثنى اثنى عشر اخا لام وستة عشر اختا لاب مفترض ان الاخوه هترجع لسته والاخوات يرجعوا لاربعه وده توافق مش تداخل من الأربعة وستة يعني لما تيجي تحسبوها هترجعوا الأم طبعا السدس الأم السدس اثنى عشر أخا لأم سولوس وستة عشر أختا لأب ثلثان رجعنا لستة هتقول لي سبعة ممتاز ارجع بقى طبق هنا لندود اثنى عشر أخا لأم ليهم سهمين يبقى يرجع لستة والاخوات لاب لا شيخ انت انقذتني عشان انا من ساعه ما ابتدينا النهارده والدنيا الفرايد جايبه فرائض علينا الاخوه هيرجعوا الاخوه لسته الاخوات هيرجعوا كام لاربعه اللي هم 16 اخت ليهم اربع اسهم على 16 باربعه فيبقى عندك هنا واحده اربعه واحده سته ده التوافق توافق مش تداخل أربعة وستة هم يعمل إيه يرجع للمعادلة وإن توافق ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة لا وفق أحدهما في الآخر يبقى تاخد اثنين في كام قلنا أربعة اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة يبقى كام اثنين عشر تضربهم في سبعة يطلع لك المسألة اخر حاجه بس عشر باقي المساله لان هو كده اهو في المتن قال لك وان توافق ضرب وفق احدهما في الاخر ثم الحاصل في المساله يعني في اصل المساله هي اربع معادلات يعني الاخيره وان تباينا 84 ارجع احسب ام وسته اخوه لام الاخير التباين ام وستة إخوة لأم وثمانية أخوات لأب الإخوة يرجعوا لثلاثة والأخوات يرجعوا لاثنين وبين الاثنين والثلاثة تباين بنفس الطريقة اللي بنشتغل بيها هترجعوا الإخوة الثلاثة والأخوات لاثنين وبين الاثنين والثلاثة تباين تعمل إيه هنا؟ ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة فما بلغ صحت عنه يعني الآن تضرب اثنين في ثلاثة بستة ستة في سبعة 42 وهكذا ويقاس على هذا الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة الحمد لله أنه سكت عنها يعني هو ثلاثة أصناف وأربعة كما فعلنا في واحد لكن لا يزيد عن أربعة أصناف انكسار أبدا قال ولا يزيد الكسر على ذلك يعني ما يكفيش كسر أكثر من أربعة أصناف في الوارثين في الفريضة الواحدة. فإن أردت يعني بعد فراغك من تصحيح المسألة معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة، فاضرب نصيبه في من أصل المسألة فيما ضربته فيها، فما بلغ فهو نصيبه، ثم تقسمه على عدد الصنف. وده اللي احنا بنعمله. يعني ايه؟ هذا اللي احنا بنعمله. طيب نصفر العداد عشان احنا داخلين على المناسخات. هي اخر حاجة خلاص المناسخات. بس هي اصعب شيء. ما هو ده اصعب شيء. ما هو واحد يعني اتمنى نكون احنا بنتكلم سهل. انت هتستحي كتير. لا يعني لو بتحل بالكسور ده ما فيش يعني مش هتعمل كل الاعداد خالص. لا ما هو لا ما هو لا بس هي مش سهله. يعني شوف مثلا لما تيجي تقول على سبعه، احنا عندنا مثلا ثمانيه اخوه الام وهي علت على سبعه، فالثمان اخوه الام اللي هم الكلب فاليوم الاثنين على سبعه هم ثمانيه، يبقى اثنين على سبعه على ثمانيه يبقى سبعه في ثمانيه يبقى 56، اثنين على 56 وكل واحد ياخد واحد. لا انت كده عشان شغال معاك على حسب. ايوه بس لا لا لا لا لا هو الصح اللي هو ده، لان هو في الاخر بيقسمها الاسهم يوصل اصل المساله ويقول لك انت اصلها بقى 36 24 17 تاخد انت 2 نقسم المال على 17 وانت خد قيمتك قيمتك قيمتك قيمتك انتهت المساله. لكن انت بتعمله ده مش هتعرف تحسبه، هيطلع لك مثلا 3 وعلامه 54%. طب ما هيطلع كسور لكن مش اسهم. طيب ال انا معكم زي ما انتم عايزين، ما عنديش مشاكل خالص. يعني يعني المهم ان احنا الجزئيه دي انت حتى لو وقفنا في الاصول النهارده مش مشكله، بس ناخد الـ يعني الـ طيب لو عايزين ناخد نقف للصلاه هما المناسخات. يعني هي هو هي مش كتير بس هي محتاجه يعني الامر لكم. عايزين تصلوا نصلي، عايزين عايزين ناخدها دلوقتي. يعني هي ممكن تاخد نص ساعه على فكره، هي نص ساعه خلاص ناخدها. لا لا ما حدش هيمشي كده. بيجي قفل الباب يا ابني. لا دكتور جاي قاعد اصلا، هو اصلا بيجي بالمره قاعد ومزاجه خلاص. انا هو ملام يمسك الطقم ده تعرف انه قاعد لازم يكون عندك فكره. هو لو جاي الثاني هو جاي يعني باين على وجهه يعني هو جاي قاعد المره. طيب هي المناسخات من النسخ، والنسخ جاء عندنا واحنا كنا بنتكلم عنه. يقول لك النسخ بمعنى اما ياتي بمعنى الازاله او ياتي بمعنى النقل. نقلت الكتاب يعني نسخته. كان زمان بينسخوا الكتب ينقلوها يسمى نسخا يعني او الدروس. حياكم الله شيخ مصطفى، ربنا يبارك فيك ويحفظك، جزاكم الله خيرا. سامحني انا ما رايت الرساله الا الان والله. بوريكت يا شيخ مصطفى، نفع الله بكم، جزاك الله خير. حقيقة هلا بيك، يعني المفروض أنت كنت تعطي هذا الدرس حقيقة. فنرجع المناسخات، كنا من النسخ، والنسخ إما الإزالة أو النقل. يقول لك نسخت الظل الشمس ونسخت الريح الآثار، فنقول هنا فقالوا ذلك. أو تأتي بمعنى النقل. نعم نسخ. أنا قلت إيش؟ والله نسخت الشمس والظل فيه كويس. نسخة الريح الأثر أو الأثر، نعم. فهذا النسخ. ويقال إن ما نريد طبعا هنا عندنا المقصود هنا في المناسخات في الفرائض، إن عندك مات أحد فورث، فأصبح عندك المات الميت الأول وله تركة وله ورثة. أحد الورثة مات قبل تقسيم التركة. أحد الورثة الذين سيرثون من الميت الأول مات قبل تقسيم التركة وترك أيضا ورثة. وترك ورثة. فهنا الكلام في حالات. بمعنى هنا جاء بس بعد المناسخات، يعني هل ينسخ نصيب في حالات ان يكون فيها الوارث الاول اللي هو اللي هو الميت الثاني، خلينا نقول الميت الاول والميت الثاني. الميت الاول ليس لنا علاقه به، الميت الثاني هو اللي كان وارثا ثم مات. هناك بعض الحالات الميت الثاني هذا اللي نصيبه في الميت الاول ينفع وليس له قسمه، لان من يرثه هم الذين يرثوا في الاول، وبالتالي هذا يسمى نسخ. وقد يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول أيضا، لكن اختلاف الأنصبة، فستتعامل معها هي، ستحتاج أنك وأنت بتقسم التركة الأولى ستدخل ورثة الميت الثاني في التركة الأولى عنه وتقسمها، وده اللي هو يتكلم عليه هنا الآن. وقد يكون هناك ورثة إضافيين للميت الثاني ليس لهم علاقة بالتركة الأولى، فأصبح دي حالة ثالثة ستحتاج أيضا أنك وأنت بتقسم التركة الأولى تراعيها في نسخ نصيب الميت الثاني في التركة الأولى. إذن مرة أخرى، مات ميت وترك التركة فلها ورثة، أحد الورثة الذين يرثون من الميت الأول مات قبل تقسيم التركة، قبل تقسيم تركة الميت الأول. الذي مات له حالات، احيانا موته لا يؤثر في التركه الاولى، يعني هتقسم بدونه. وانا بايكم الامثله الان، يعني مات عن اخوه واخوات، الرجل مات عن او بنين وبنات، مات عن ثلاثه بنين واخت وبنتين الاولين، والولد اللي مات ده من الثلاثه ملوش ورثه، ولد اب وعنده ثلاث بنات ولا ثلاث اولاد وبنتين، الاب مات، ثم الولد اللي بيرث في ابوه مات، وورثته هم اخواته الولدين والبنتين، فاصبح في تركه اولى في الاب وتركه ثانيه للابن. ورثه الابن هم نفس ورثه الاب باستثناء الولد اللي مات، فنصيب الابن ده ممكن يقول لك يلغى، هتقسم التركه الاولى اصاله على ولدين وبنتين وانتهى الامر، لان اللي كان هياخد الولد هيروح للولدين والبنتين، فيقول لك ان نسخت. ودي اسهل الحالات، مفيش فيها اشكال خالص، يعني ان بترفع نصيب الميت الثاني من تركه الميت الاول كانوا مش موجود، وتقسم التركه الاولى على الورثه اللي كانوا موجودين، ودي بتحدث في اخوه واخوات وبنين وبنات، برضو مات عن ثلاث اخوه وثلاث اخوات، وراح اخ منهم مات او اخت ماتت، مين ورثتها؟ ما عندوش ورثه غير الاخوه والاخوات، هتشيلهم من التركة الأولى وكأنه لم يكن، وتقسم الأولى، فنسخت هنا فينا، لا يسمى نسخ خلاص. دي حالة، دي أسهلهم. في حالة سيتكلم عنها، إن لا، نفس التركة، نفس الورثة اللي كانوا سيرثوا في التركة الأولى مع الرجل مع الميت الثاني سيرثون منه لأنه مات، لكن هتختلف الأنصبة، هما نفس الورثة بس قد تختلف الأنصبة، فهنا ستحتاج إنك تدخلهم وانت بتقسم التركة الاولى مكان الميت، وتعمل حسابه وتعمل تقسيمة واحدة. وقد يكون هناك نفس الورثة بس اختلفوا. ثالثة ايش بقى؟ ان الورثة للميت الثاني زيادة عن الورثة اللي كانوا للميت الاول، مش نفس الورثة، وهذا ليها تقسيمة الثلاثة سيتكلم عنها. انا بس بهيئكم ايش هي المناسخة المقصود، او المناسخات المقصود بها ايش؟ بس مش مهم، لسه في حالات احنا جايين، المهم فهمت. حتى انا حضرتك قلت ان هو ليه دي ورثه هيخش مكانه، اه هو خلاص مات، يعني كانه ما كانش موجود من الاول، كانه اصلا ما كانش موجود، بس الفرق ان هو هنا بنفس الانصار، نفس الانصار هو وجوده مش فاهم. لا لا لا، بلاش التفاصيل، انت فهمت اللي انا قلته، خليك معايا في التفاصيل. انا لسه طب ايش هم الثانيه، ان الورثه الميت الثاني هم نفسهم كافراد، لكن الانصبه ستختلف بسبب موت الميت الثاني، فمش هنقدر ننسخ ونقول اشطب الاولاني وياخدوا نصيبه ونعيد الاول فوق، لا، هنحتاج ندخلهم في التركه عن الميت هذا ندخلهم. الأول كان فيه إخوة وأخوات وبنين وبنات، فلما مات واحد منهم هم اللي هيرثوا الثاني يرثوا في الأول. لا هم لكن في حالة إن الأنصبة تختلف لما مات الميت الثاني. فهنا نبين بس هو إيش قال، مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة، فإن لم يرث الثاني غير الباقين، إن لم يرث الميت الثاني غير الباقين اللي موجودين في الأول، وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول، جعل كأن الأول لم يكن، كان الثاني لم يكن، وقسم بين الباقين كإخوة وأخوات أو بنين وبنات، مات بعضهم عن الباقين اللي أنا قلتها الأولى. تمام؟ طيب حاضر. مات عن زوج كتب، وأم وأخوات مختلفات الآباء. لا انترك دي، لا سيبها لي. طيب لا سيبك من دي، خلينا مات عن إخوة وأخوات. تمام؟ عايز بالأمثلة، مات عن زيد وعمر ومحمد وخديجه وعائشه. مات زيد الاول الاب اللي ترك الايه ثلاثه ذكور وبنتين، مات زيد احد الذكور، نصيب زيد من الذي سيرثه؟ ما فيش ليه، هو الحاله اللي بنفترضها انه ليس له ورثه غير اخواته الولاد والبنتين. انا الان نفس ورثه الثاني هم ورثه الاول بنفس الأنصبة، يبقى نلغي كأنه لم يكن، كأن زيد ده مش موجود، وكأن الرجل الأول مات عن اثنين واثنين. واضح؟ دي الحمد لله، دي أسألهم. الحمد لله. انت رحت جيت من هنا لهنا ليه؟ عشان تجيبها أكتر. ها؟ طيب صح الرجل ده؟ صحيح. طيب وإن لم ينحصر إرثه في الباقين، يعني لو كان إرثه في الباقين قلنا كده، لا بينحصر. يعني طب ليش يعني لما ينحصر؟ إما الوارث، إما لأن الوارث في الثاني غيرهم. يجي المثال أنا لسه هو قال إيش، وإن لم ينحصر إرثه في الباقين، يعني الرجل الميت الثاني الذي ثالثونه ليسوا هم اللي كانوا الباقين اللي موجودين في الأول. مش قلنا إخوة أخوات؟ لا، ده ممكن ترك زوجة، ترك أم مثلا، عم، أي أو هي تركت إلى غير ذلك. طيب قال وإن لم ينحصر إرثه في الباقين، أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق فيصح. كل ده تصحيح، بس ده صحيح بالمناسبة. يبقى لو الورثة الثانيين لم ينحصروا زي الأولانيين، أو هم لكن المقادير اختلف. أنا على فكرة قلتها وأنا في المقدمة، الحالة الثانية والثالثة. بيقول هنا إيش؟ فصحح مسألة الأول، يعني الأول اللي هو المات الأول هنورث نصححها، ثم مسألة الثاني. الأول نصحح مسألة الأول الميت الأول، نصحح نظبط صح المسألة، مسألة الأول الميت الأول، ثم مسألة الثاني، وبعدين نروح على مسألة الثاني الميت الثاني. إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك. طب تمام، إيه؟ لو جبتها دي أنا هبقى خلص، أنا لك تقعد هنا. طب قولها. يعني الأرض الميت الثاني اللي هو الورثة. الورثة بتوعهم المقام بتاع المسألة الأولانية لو بيتقسم عدد الأسهم بتوع الثانيين على المقام بتاع الأولانيين هيصح إن كل واحد يسأل. يعني مش محتاجين نصحح حاجة، هو المقام بتاع المسألة الأولانية نافع كعدد أسهم مع المسألة الثانية. يعني كأنك عايز تقول لو طلع نصيب الميت الوارث الأول أو من الميت الأول اللي هو مات الثاني، نصيب الميت الثاني من الأول سهمين وهم مسألته اثنين. يبقى على عقبال لو أنت عايز تقول كده. ده لو كان قال إيش؟ فصحح مسألة الأول ثم مسألة الثاني، إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول اللي هو ميت الثاني طلع نصيبه من الأول على مسألته فذاك. يبقى هنا اثنين قدام اثنين، يبقى ممكن تدخلهم مباشرة تاخدهم كده وتدخلهم مكانه، لان هو ليه اثنين هم دوم هم اليوم اثنين ويخشوا بتقسيمته، فاهم؟ طيب والا فان كان بينهما موافقه، يعني دليل مثلا ثلاثه، لا خلينا نقول ناس موافقه اربعه وسته صح؟ مثلا اربعه وسته الموافقه، لا سنة ضرب وفق مسالته في مساله الاول، والا كل والا كلها فيها فما بلغ صحتها منه، ثم من له شيء من الاولى اخذه مضروبا فيما ضرب فيها، ومن له شيء من الثانيه اخذه مضروبا في نصيب الثاني من الاول او في وفقه ان كان بين مسالته ونصيبه وفق. ولله الحمد لله. شويه ده انا ما فهمتهاش وانا بقراها، فهمت شويه انا مش هفهمها لما اجيب مثال اصلا عشان اقولها. عايزين النووي يجي عشان يجي يشرح عنا. ما انا هجيب المثال، عايز اقول له بالمثال تجيبها، مش هتيجي عايز لا ما تكلمش برضه، خليك بس معايا استعجل. طب خلينا اصلها ليها كذا حاله، خلينا نقول الان طيب زوج الاول ماتت عن زوج واختان لاب، زوج واختان لاب، تمام؟ دي الاولى. طيب ماتت احداهما عن الاخرى، ثم ماتت اخت منهم، الاخت اللي ماتت بقى عن اخت وبنت، تاني المهم هو زوج، هي ماتت الحاله الاولى ماتت عن زوج واختان لاب، احد الاختين ماتت عن اخت طبعا وبنت، تمام؟ طيب الاولى من كام؟ زوج واختان، المساله الاولى من كام اصلها؟ لا ما تجيش خمسه قبل، في الدنيا خمسه اتفضل عاولها يا دكتور، سبعة بالعول سبعة، يبقى الأولى عن سبعة، مش أختين ثلثان وزوج نصف، خلاص ستة ثلاثة وسبعة سبعة، يبقى الأولى من سبعة. طب الثانية ماتت عن أخت وبنت من كام؟ يعني من كام الثانية؟ يا رب اثنين. طيب ماشي، نصيب الاخت اللي ماتت من الاولى كام بتاعتك بقى دي؟ نصيب الاخت اللي ماتت من الاولى كام سهم؟ يعني كام؟ والتركه الثانيه كام؟ يبقى هنا ايش؟ يبقى تدخله الاولى سبعه، زوج واختين، اربع اسهم للاختين وثلاث اسهم للزوج، يبقى الاخت اللي هي الواحده سهمان، ماتت تركت اخت وبنت نصف ونصف من اثنين، يبقى فيها اثنين وهي لها سهمين، يبقى سهمين في الاولى اللي ماتت هما السهمين اللي هيتوزعوا على اختها وبنتها. فهنا الحاله الاولى اللي قال عليها اللي هو قال في الـ ان ايش ان اللي هو قالوا إن لم ينحصر، ثم قال فصح مسألة الأولى ثم مسألة الثانية، إن انقسم نصيب الثاني عن المسألة الأولى على مسألته فذلك، يبقى أصبح نصيب الأول في المسألة كان سهمين ومسألته في الثانية اثنين، فأصبح ذاك هو ذاك، يعني خد البنت الأخت والبنت وديهم مكانها هناك ويورثهم، إيش يعني تاخد السهمين من الأولى وديهم على طول على الأخت والبنت، لو عايز تصححها كمان هتخلي الأخت ليها هنا واحد وهناك ليها اثنين بقى ليها ثلاثة، والبنت ليها واحد والزوج ليه أربعة ودخلتهم. طيب زوجة وثلاثة أعمام. شوف بس معانا بس انت استعجلتش على رزقك. زوجة وثلاثة أعمام. مات زوجة وثلاثة أعمام. مات أحدهم أحد الأعمام عن زوجة وأختين وعم. اشتغلوا معايا خلاص بنخلص يعني كده. زوجة وثلاثة أعمام. مات أحدهم أحد الأعمام عن زوجة وأختين وعم. على فكرة ده بيحدث كتير جدا. الإرث ساعات ما بتوزعش يقعد بالسنين. واحد من الورثة مات وهو بقى ليه تركة وليه نصيب عند الأولى. تعالى بقى دخل ديت مع دي وطلع الأنصبة عشان تورث الرجل اللي مات ورثته من الأولى. يعني دي موجودة كثير خاصة مع تأخير التقسيم الإرث في هذه الأزمنة. يعني نرجع تاني. مات عن أحدهم عن زوجة وأختين وعم. الأولى من كام؟ مسألة الأولى من كام؟ أربعة. أحسنت. طيب لأن هي زوجة الربع تعصيب يبقى خلاص وثلاثة أصلا كمان يعني ثلاثة سهلة دي. الثانية من كم؟ زوجة. أنا ماشي ماشي معاكم ثمن. الزوجة ربع أنا آسف ربع. أختين اثنين على ثلاثة. عم تعصيب من كم؟ 12. نعم. نصيب الميت الثاني من الأول كم؟ سهل سهل سهل صح؟ طيب لا موافقة مفيش موافقة صح؟ بين النصيب والمسألة هتضرب مسألته في المسألة الأولى. مسألته كام؟ 12. مسألة الأولى كام؟ لا 4. يبقى كام؟ 48. هندسة 48 4. طيب ارجع بقى قسم للزوجة كان ليها سهم في الربع اضربه في ال 12 يبقى 12 سهم. ولكل واحد من الاعمام الاثنين الاثنين مش اللي مات هم كانوا ثلاثه 12 و 12 36 صح؟ هيتبقى اللي مات ما هو كل واحد كان ليه واحد 36 12 12 12 بقى الرجل اللي مات نصيبه زوجة تسمى زوجة العم هتاخد ثلاثه. أحسنت. والأختين ثمانين واحد والعم واحد يبقى الاثنين عشرة تقسمهم ودخلوا في مكان العم اللي مات وده مفيش موافقة هذا بدون موافقة طبعا ما كانش فيه موافقة أصلا مما نحن عملنا ليه كده ضربنا ليه الأصل في الأصل لما ما كان ضربنا الأصل في الأصل إن ليس هناك موافقة وده قاله هو في المتن أنا بقى على فكرة هو قال إيش وإلا فإن كان بينهم موافقة خلاص لا صحح المسألة ثم المسألة الثانية إن انقسم نصيبهم مسألة الأول فذاك ده اللي خلصناها المسألة دي مش هي اللي فيها وإلا فإن كان بينهم موافقة ضرب وفق مسألتي في مسألة الأول لسه ما جبناهاش وإلا كلها فيها كل المسألة في كل المسألة بالضبط. طيب أنتوا معانا هنا يا جماعة ولا لا؟ انا مش فاهم في حاجه مفيش موافقه وضربنا اصل في الاصل فجبنا اصل المساله ثم رجعنا قسمنا غير ان السمع لازم يتحل كتير انا بتكلم هنا على تفكيك الطريقه لو فهمت الطريقه هتقدر تطبق. طيب زوجه وثلاث بنين وبنت زوجة ثلاث بنين وبنت ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة صح؟ تبقى الحالة دي جديدة دي اللي هي نفس الورثة بس اختلاف أنصبة اللي احنا قلناها في المادة اختلاف نفس الورثة لكن اختلاف أنصبة تبقوا بس معي أنا بس بذكركم ولا بنبتدي نفس الورقه لانه قال ايش ماتت عن ام اللي هي كانت الزوجه وثلاثه اخوه اللي هم ثلاث بنين تمام. طيب اللي هم الباقون من ورثه ايش من ورثه الاولى صح؟ طب الاولى من كم؟ ثمانيه عشان امشيكم يعني من ثمانيه ما هي زوجه على طول ثمن. طيب وكده كده هما 3 في 2 ب 6، واحد البنت 7، 7 قسم مع الام 8، 8 ب 8. طب الثانيه من 8 ل 10، تاني احسبها لكم 8 ل 10، الام هتاخد هنا ايش؟ سدس، والثلاث اخوه المفروض ياخدوا تعصيب، بس تبقى 5 اسهم مش هتاتي، فلا بد ان هنا السدس هيتعلو 18، الام هتاخد 3 وتبقى 15 لكل اخ 5. انا بختصر 18 المساله. ما هو انت الان عندك انتصار، عندك 5 اسهم على ست على على على 3 اخوه، ومفيش، وده تباين، هتضطر تضرب. ضربت 3 عدد الرؤوس في 6 اصل المساله، يبقى 18. ده القديم اللي لسه قايلينه النهارده، خلي بالك اللي هو الانكسار، هو طبعا كله بيتراكم بصراحه يعني. ف 18، فاصبحت المساله الثانيه من 18. الميته الاولى البنت ليها كان من الاولى كام سهم؟ من 8 صح؟ طيب لا يوافق الواحد، لا يوافق ابدا، يبقى هنعمل ايه؟ هنضرب الثانيه في الاولى، الاصل في الاصل. ما هو ما فيش موافقه، الواحد دايما ما فيش موافقه، الموافقه لو انتوا فاكر 2 و3 الواحد لا موافقه فيه الاحاد، فهيبقى هنضرب الاصل الاولى في الثانيه، الاولى 8 كانت والثمانيه 18، تطلع 144. شوف انا سريع انا غشيشها اصلا بس انت بصيت كده كنت لسه هتحسب ده جات لك. طيب للزوج سهم مضروب في 8، ما هي كان ليها سم تضرب، طيب في 18 اسف، لان المساله الثانيه 18، يبقى لها سهم واحد ب 18. خلاص اقعد احسب، لكل ابن كان ليه سهمين في الاولى، ثم كانوا 3 ولاد والبنت كانت السابع في الاسهم، سهمين 2 في 18 ب 36، يبقى 36 و36 و36 صح؟ والام اتبعوا بقى دولت كده 18 في 4 اصلهم تقريبا 4 ب 40 و 72 لسه. طيب البنت وللبنت 3، ما هم البنت خلاص كان ليها صح، هيبقى ليها سهم 18. طيب ال لكل الاخ هياخد 5، ما الام هتيجي تاني، خلي بالك عشان كده هو جاب المساله كده، قال المهم لكل ابن قلنا سهمين في 18 36. طيب لكل اخ البنت بقى تركت ايه؟ تركت امه باخين، وتركت الثلاث اخوه، والاخوه كان كل واحد ليه 5 18 صح، والام كانت ليها 3، تضرب الثلاثه في 18 للام ثاني، تضرب لكل اخ 5 في 18 تاني، تضيفه على اللي نصيبه الاولاني، فيبقى للام في الاخر 21 ولكل اخ 41. سهل، 41 في 3 هيبقوا 143، لا 123، و21 للام يبقى 144، يبقى اتقسمت. هنا الاشكال ان نفس الورثه هم لكن الانصبه اختلفت، انه بيورثوا هنا من اختهم ودي من ام بنتها، وهناك اللي بيرثون من ابوه، فليست كالمساله الحاله الاولى. ف ايش اللي فعلناه الان؟ واخدنا نصيبهم ورجعنا جمعناه بعد كده على الاسهم الاولى. طبعا الاولى ورثت عن بس الورثه واحد، اختلفت الاشكال في الموت. طبعا لانه رجع ورثه من البنت، هو ده النسخ بصفه البنت ابن اختهم، ودي من امها، يعني دي امها تعتبر، بس في تركه، هو كل حكايه ان في تركه ناسخ، وديت ليها نصيب في الاولى، فاعطينا وهم موجودين نفس الورثه. فممكن تحسبهم بحيث في الاخر لما تيجي تقسم تعملها تارك تقسيم واحد وتدي لكل واحد من 144 سهم، كل واحد 41 ودي 21، يبقى انتهت التركه. ليه بقى التركتين اتقسموا؟ نسخنا واحده في الثانيه، ده المقصود هنا ايضا. طيب احنا هو هنا كان يعني ما اخذناه، وهنا كده يبقى الحمد لله يعني ده ما لهمش رأي القريب. هو ماتوا بس ما تقسمتش الفرق ان شاء الله، ماتوا بعد 10 سنين بقى عندك احد الورثه مات وله ورثه، فتحتاج انك تقسم. بتيجي تقسم هنا وانت عايز تقسم هنا، ادخلهم مع بعض وقسم. طبعا هو في كلام ان لو ثلاثه ماتوا، بس انا مش هدخل فيها يعني هو يعني ايش يعني واحد ثالث من الورثه من الورثه الثاني مات يعني طريقتين ديت عندنا في المذهب، لكن يعني هو ما ذكرهمش حقيقه هنا ايضا. ما هو لازم يعني نفس النتيجه، ما هو لازم في الاخر يبقى كلها هيقول الصح يعني، مش مثلا لا لا الارصبه واحده، لكن طريقه الحسبه يقول لك تصحح المسائل الثلاثه وتاخد نصيب الميت الثالث من الاولين خالص تطلعه لغايه فوق يعني، وفي طريقه ثانيه تصحح كل مساله براسها لوحديها وبعدين تقابل نصيب كل ميت بمسالته يعني ليها يعني، بس يعني صعبه قوي ان احنا نتكلم فيها كده، محتاجه يعني ممكن لو حبينا يعني ليها مثال عندي ايضا كمان، لكن يعني هنتعب فيها جدا. كفايه اللي احنا يعني اللي احنا وصلنا له الحمد لله، انتهينا من الفرائض وصلى الله عليه وسلم. ممكن ان شاء الله لو اردتوا نحضر في مره مسائل ونقعد نحل، بس هي عايزه تذاكروا يعني، تكونوا انتوا جايين مستحضرين عشان احنا هنحل فقط. دي اسهل للربع والسدس، والسدس دي اسهل شيء، هو التصحيح. لا لا لا هو التصحيح هو اهم درسين، التصحيح درس ده واللي قبله وتصحيح المسائل. اتفقنا ان المسخه دي حاله يعني عموما انه يموت اثنين وممكن، لكن تصحيح المسائل والاربعه الموافقه والمباينه والتداخل والتماثل هو ده المهم مع تصحيح المسائل يعني. هذا طبعا بس هو مهم قوي الموافقه والمباينه والتداخل والتماثل يعني، ده مهم جدا يعني. سيبك المناسخه هي بس يعني صعبه لكن هي حاله خاصه، لكن التصحيح هو المهم. فهو ممكن احنا نقعد يعني نجيب لكم مسائل كثيره متدرجه، بس يعني تكون انتوا تحطوا وقت افضل تراجعوا وبعدين مش حاسس ان احنا نحل على طول يعني، ما بلاش بنشرح المساله لو انتوا مرضتم ذلك. بس طيب نصلي، ولو حتى اخذنا جزء اصول كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله الوصايا بعد ذلك.